يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يباح أن يقول قائل أرغب إليكم فعل كذا أو قول كذا وكذا، يقصد أطلب منكم؟ لا بأس إذا كان مما يقدرون عليه من خلق، إذا كان مما يقدرون عليه فلا بأس. نعم.